فالفلاح الذي يشق الأرض ويحرثها فلأن الله خلقه وما يعمل، قال الله ثم شققنا الأرض شقا، أي نحن خلقنا هذا الشق، مش الفلاح اللي بيضرب بالمعول الأرض. من خلق هذا الشق اللي حصل بإيد الفلاح؟ الله. لكن بإيد مين حصل؟ بإيد الفلاح. ولكن الله خلقنا وما نعمل.